لكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل you وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم والله